بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين، إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، لم تر عين مثله ولن تراه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. أراد رحمه الله أن يبين في هذه الترجمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه في ملاقاة الناس ومقابلتهم، وأنه عليه الصلاة والسلام إذا أقبل أقبل جميعا، كما سيأتي في باب متأخر في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. قال: إذا التفت التفت جميعا، وأورد الحديث. فهذا فيه بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام وكمال ملاقاته للناس، وأنه يقبل على الشخص جميعا، لا يعطيه طرف بدنه، وإنما يقبل عليه ويلتفت إليه بجسمه كاملا. وهذا أكمل في ملاقاة الناس والانبساط إليهم ومخالطتهم، وهو يتناسب مع هذه الأبواب التي يسوقها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمعاشرة والملاقات والألفة ومخالطة الناس. فكان عليه الصلاة والسلام هديه هو هذا فيما يتعلق بمقابلته للناس وإقباله عليهم. قال: إذا أقبل أقبل جميعا، وعبر في موضع آخر وأورد الحديث قال: إذا التفت التفت جميعا، أي لا يعطي طرف بدنه وإنما يلتفت جميعا. وهذا أبلغ في الملاقات والمؤانسة والمؤالفة، بخلاف من يعطي طرفا من بدنه أو يكون شبه معرضا عن محدثه ومن يتخاطب معه. فهذا فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المقابلة والملاقات ومخالطة الناس، وكان هديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي. وهذا أيضا فيه دلالة على كمال مشيته عليه الصلاة والسلام بعيدا عن مشي أهل الخفة وأهل الطيش، فكان عليه الصلاة والسلام مشيه قوام، كان مشيه قواما معتدلا، إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا، كما أن فيه أيضا دلالة على قوة بدنه عليه الصلاة والسلام ونشاطه وسلامته وبعده عن العجز والكسل، فإن من يصاب بالعجز والكسل يظهر عليه عجزه وكسله في ملاقات الناس ومخاطبتهم له والتفاته إليهم ليحدثهم، فهذا أيضا فيه بيان كمال قوة النبي عليه الصلاة والسلام في بدنه وفي مشيه وفي ملاقاته. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أنه ربما أن أبا هريرة ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين، أهدب الشفرين أبيض الكشحين. الشفر هو موضع الشعر في الحاجب، حاجب الإنسان، وهذا فيه طول شعر حاجبه عليه الصلاة والسلام. وأبيض الكشحين، الكشح هو الخصر، خصر الإنسان، فكان عليه الصلاة والسلام أهدب الشفرين، يعني حواجبه طويلة الشعر وخاصرته أو خصره أبيض صلوات الله وسلامه عليه، وإذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة. والإمام البخاري رحمه الله جعل لفظ الحديث أو موضع الشاهد من الحديث عنوانا لترجمة لهذه الترجمة، لأنها دالة على مقصوده رحمه الله في بيان كمال هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مشيه وملاقاته للناس ومقابلته لهم وحسن إقباله عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. ذكرت أن هذا فيه إشارة إلى قوة البدن، لأن ضعيف البنية أو كذلك من كان كسولا وفيه عجز لا يكون على هذه الحال. أما الإنسان النشيط القوي في حركته في مشيته فإن هذا النشاط يساعده على أن يلتفت جميعا وأن يقبل إلى محدثه ومن يلاقيه جميعا، فهذا فيه دلالة على قوة البدن، وأيضا فيه دلالة على السلامة من العجز ومن الكسل. قال: لم ترى عين مثله ولن تراه، وهذا فيه كمال صفته عليه الصلاة والسلام وحسنه وجماله وجمال وجهه عليه الصلاة والسلام، وجه القمر صلوات الله وسلامه عليه، فكان ذا هيئة جميلة وقوام جميل وبنية جميلة ووجه جميل صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم تر عين مثله ولن تراه. وحسان بن ثابت رضي الله عنه يقول في ثنائه على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك قط لم تر عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء صلوات الله وسلامه عليه. فكان جميل الهيئة حسن الوجه بهي المنظر لم ترى عين مثله صلوات الله وسلامه عليه. آتاه الله عز وجل حسن البنية وحسن القوام وحسن الوجه وجماله، وأيضا حسن الخلق والأدب، فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس أدبا وأحسنهم خلقا صلوات الله وسلامه عليه. قد قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فكان متصفا بذلك كله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هو أن من هديه عليه الصلاة والسلام وأدبه أنه إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا التفت التفت جميعا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المستشار مؤتمن. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شيبان أبو معاوية قال: حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي الهيثم رضي الله عنه: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. قال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به خيرا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب المستشار مؤتمن. وهذا خبر بمعنى الإنشاء، أي أن الواجب على المستشار أن يكون أمينا ناصحا لمن يستشيره، لأن الاستشارة مسؤولية وأمانة عظيمة، واجب على من استشير واستنصح أن يكون مشيرا ناصحا وأمينا، لأن من استشاره ائتمنه أولا على سره وخصوصيات أموره، وأتمنه أيضا على نصحه له ودلالته على الخير وعلى ما يعلمه صالحا له. فهو مؤتمن من جهة حفظ سر المستشير وخصوصياته، ومؤتمن من جهة حسن دلالته على الخير والنصح له بما يعلمه خيرا له وبما يعلمه فيه سلامة له وبعدا عن الشر. فقوله المستشار مؤتمن خبر بمعنى الإنشاء، أي أن المستشار يجب أن يكون أمينا ناصحا متقيا الله جل وعلا في من استشاره بحسن دلالته للخير وتوجيهه له وبيانه وسماع ما يسأل عنه ويبحث عنه. هذا معنى قوله المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن أي يجب أن يكون أمينا في حفظ سر وخصوصيات من استشاره، وأن يكون أمينا في حسن دلالته إلى ما يعلمه خيرا له وفائدة وسلامة من الشر. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ هذا الحديث يسبقه قصة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته في وقت لما يعهد خروجه فيه، ثم لقيه أبا بكر، لقيه أبو بكر، ثم لقيه عمر، وأخبر عمر رضي الله عنه أنه ما أخرجه إلا الجوع، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد بعض ذلك، ثم قال: ثم انطلقوا إلى أبي الهيثم الأنصاري رضي الله عنه، وكان عنده حديقة وعنده غنم، فانطلقوا إليه وأتوه في حديقة في حديقته، واستضافهم رضي الله عنه وأرضاه. والسياق جاء بتمامه في سنن الترمذي رحمه الله تعالى، والإمام البخاري اكتفى من القصة بالموضع الذي يتعلق بالاستشارة، وهو استشارة أبي الهيثم للنبي عليه الصلاة والسلام. ونسمع الآن ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه في ذكر القصة، قصة إتيان النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر لأبي الهيثم. نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. ولم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا، أو قال تخيروا، من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. فذبح لهم عناقا أو جديا، فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ الحديث. الإمام البخاري رحمه الله أورد من هذا السياق العظيم ما يتعلق بموضع الشاهد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استضافهم أبو الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزواته، وكان ذا مال، عنده حديقة وعنده نخيل وعنده شاء، واستضاف النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يكن له خادم. ولهذا لاحظنا في القصة التي سمعناها أنه بنفسه يذهب يأتي بالماء ويحمل القربة، ويذهب بنفسه يجني الرطب ويفرش البساط بنفسه، ليس عنده خادم، وإنما أعماله على سعتها وكثرتها يقوم بها بنفسه، عنده شاء تحتاج إلى عناية، وعنده نخل يحتاج إلى عناية، وعنده أهل يحتاجون إلى أيضا عناية، وأمور واسعة عنده وكلها يقوم بها بنفسه، ليس له خادم. فشعر النبي عليه الصلاة والسلام بحاجته إلى الخادم، وأن مثله يحتاج إلى الخادم. وهذا أيضا من كمال ملاحظة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وحسن تفقده لهم واهتمامه صلوات الله وسلامه عليه بأمورهم. فلما رأى من حاله احتياجه إلى الخادم وأنه لا خادم عنده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: هل لك خادم؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أتانا سبي فأتنا، يعني إذا أتانا أسارى فأتنا حتى يكون لك نصيب منهم. قال: إذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، أي بعبدين رقيقين أسيرين أتي بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ليس معهما ثالث، أي هما اثنان فقط. فأتاه أبو الهيثم، أتاه أبو الهيثم بناء على الموعدة التي كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، اختر منهما، أي اختر أحد هذين الرجلين، اختر منهما أي واحدا. فقال: يا رسول الله اختر لي. وهنا الآن موضع استشارة واستنصاح، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار له أي الأصلح والأحسن والأفضل. قال: اختر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن. وهذا السياق يعطيك من الفقه أن معنى الاستشارة لا يتحدد في أن يجيء شخص إلى آخر ويقول: أريد أن أشاورك، أشاورك في موضوع، بل الاستشارة أوسع من ذلك، عندما يستنصحك في شيء ما أو يقول: أي الطريقين أقرب؟ هذه استشارة. من أين أذهب إلى المكان الفلاني؟ هذه استشارة. أي الشخصين أفضل؟ هذه استشارة. فليس معنى الاستشارة متحددا بلفظها أو بأن يجيء شخص إلى آخر ويقول: أريد أن أستشيرك في أمر، بل كل طلب نصح في الدلالة على أمر ما، أو بالتخير والتمييز بين أمرين، كل ذلك استشارة واستنصاح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السياق: إن المستشار مؤتمن، أي أنك ائتمنتني وطلبت مني مشورة ونصحا في أن أدلك على الأصلح من هذين الرجلين. إن المستشار مؤتمن، وكما قدمت هذا خبر بمعنى الإنشاء والطلب، أي أن المستشار يجب أن يكون مؤتمنا في حق من استنصحه واستشاره وطلب منه الدلالة على الأصلح وعلى الأخير. قال: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، خذ هذا. لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه رأيه ومشورته في أي الرجلين أصلح، لم يكتفي بتعيين أحدهما، لم يكتفي بأن قال له: خذ هذا، ويقف عند هذا الحد، وإنما ذكر له الحيثية أو التعليل الذي لأجله قدمه واختاره له. وهذا فيه دلالة على أن من نصح غيره أو دل غيره إلى أمر لا يكتفي بالعموم، بأن يقول له أنا أفضل لك كذا ويكتفي بهذا القدر، بل يقول أنا أفضل لك كذا لما فيه من المصالح الآتية، 1، 2، يعدد له ما يظهر له من مصالح. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا فإني رأيته يصلي، فإني رأيته يصلي، أي حاله مع الله تبارك وتعالى صالحة بالصلاة والمحافظة على الصلاة، وهذا فيه فضيلة أهل الصلاة وأنه يطمئن إليهم ويوثق بهم. قد قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ففيه أن المصلي يؤتمن ويقدم على غيره، والصلاة التي هي صلة بينه وبين الله جل وعلا تحفظه وتقيه من موارد الإثم والخطيئة إذا أداها على وجهها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار له هذا الرجل، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي، فإني رأيته يصلي، أي واظب على الصلاة ويعتني بها. فهذا فيه فضيلة أهل الصلاة ومكانتهم. قال فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا، أيضا هذا من آثار الصلاة والمحافظة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره وقدمه واستوصاه به خيرا، استوصاه به خيرا. ولما قال له عليه الصلاة والسلام استوصي به خيرا، هل حدد له بهذه الكلمة مجالا معينا من الخير أوصاه به، بأن يقول مثلا أوصيك به خيرا بحيث لا تحمله من العمل ما لا يطيق، أوصيك به خيرا بأن تقدم له الطعام المناسب الجيد، أوصيك به خيرا لتعطيه اللباس المناسب، هل حدد نوعا من الخير؟ أطلق، قال أوصيك به خيرا، أطلق وعمم عليه الصلاة والسلام، فأصبحت الوصية ماذا؟ كبيرة، أصبحت الوصية كبيرة، أوصيك به خيرا. فأصبح أبو الهيثم تحمل في حق هذا الرجل وصية كبيرة. وكانت وصايا النبي عليه الصلاة والسلام تعنيهم شيئا كثيرا. نحن مر معنا في باب متقدم، باب العفو عن الخادم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له خادمان، فأعطى عليا رضي الله عنه أحدهما وأعطى الآخر أبا ذر رضي الله عنه، وقال له هذه الكلمة، قال أوصيك به خيرا، فأعتقه أبو ذر، لأنه تأمل وجد أن أعظم تحقيق منه للوصية بالرجل خيرا أن يعتقه، لأن الخير الذي سيقدم له كثير، وأعظم خير يقدم له ماذا؟ أن يعتقه، فاختار أن يعتقه تحقيقا لماذا؟ للإتيان بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام بأكمل حال، بأكمل حال وأجمل حال. أيضا الأمر هنا الذي حصل في قصة أبي ذر ووصية النبي صلى الله عليه وسلم له بخادمه خيرا، جاءت هنا في هذا السياق، قال واستوصي به خيرا. فقالت امرأته، فيه أنه ذكر لامرأته ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا. وذكره لهذا الأمر لامرأته هو من حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سيحتاجون إليه في أعمال البيت ومصالح البيت وأمور البيت، فنبهها من أول الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به خيرا، منبها على الرفق به وعدم الإثقال عليه ونحو ذلك من الأمور المندرجة تحت قوله عليه الصلاة والسلام استوصي به خيرا. فقالت امرأته، ما أنت ببالغ، وانظروا هذا الفقه الجميل وهذا النصح من امرأته، قالت: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال: فهو عتيق. الآن حتى نستوعب أكثر، ننظر في البيت الذي جئ لهم بهذا الخادم، بيت يحتاجون إلى خادم، أعمال البيت واسعة جدا وكثيرة، عندهم ماشية وعندهم زروع ونخل وعندهم أعمال للبيت وعندهم سقي وأمور كثيرة عندهم وحاجات عظيمة، لم يبالوا بشيء منها، وامرأته نفسها أيضا لم تبال بحاجياتهم وأمورهم، اهتماما بوصية النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما لها وعناية بها ورعاية لها، وكانت خير امرأة ناصحة لزوجها، لم تنظر لحظ نفسها ولا لحظ بيتها ولا لحظ زوجها، وإنما نظرت إلى وصية نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ورعايتها وحسن القيام بها والنصح لزوجها في ذلك. فقالت له: ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، يعني لا لا لن تبلغ الوصية بتمامها وكمالها إلا بالعتق، لأنه قال: وصيك به خيرا، والخير مجاله واسع، وأعظم خير تقدمه له لمن أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقه. فتجاوب معها وقبل مشورتها ونصحها، فقال: هو عتيق. في الحال قال: هو عتيق. هنا تلاحظ أمرا في هذه الزوجة الصالحة، أنها بطانة خير لهذا الزوج، وعندما يوفق الإنسان في بيته إلى امرأة لا تنظر في تعاملها مع زوجها إلى حظوظ نفسها وحاجياتها الخاصة، وإنما تنظر في تعاملها مع زوجها ما تنال به وينال به زوجها الكمال والرفعة عند الله سبحانه وتعالى والخير والفضيلة. فامرأة بهذا الوصف وبهذا القدر هي خير امرأة، وهي بطانة خير لزوجها، ويسعد زوجها بوجودها معها لأنها ناصحة وتدله على الخير، بعيدة عن حظوظ نفسها. كثير من النساء إذا أرادت أن تنصح لزوجها بشيء ما، أول ما تهتم به مصالحها وأمورها الخاصة وتوفير حاجياتها الخاصة، وربما يكون آخر ما تفكر فيه سلامة زوجها من سخط الله وغضبه سبحانه وتعالى. أعطني كذا، أحضر لي كذا، حتى لو كان الذي تطالبه به يغضب الله، لا تبالي، لا تبالي أن يسخط رب العالمين على زوجها، لا تبالي أن يغضب الله سبحانه وتعالى على زوجها، في سبيل أن تنال أشياء من أمور الدنيا تريدها، وتكون أيضا أمورا محرمة فتلح في طلبها وسؤالها من زوجها، ولا تبالي بما يحصل لزوجها. بينما المرأة الصالحة الناصحة الخيرة المباركة هي التي لا تلتفت إلى حظوظ نفسها، حتى المباحات من حظوظ نفسها، في سبيل ماذا؟ في سبيل رفعة زوجها عند الله سبحانه وتعالى وبلوغه الدرجات العالية. الآن لو أنهم لم يعتقوه واعتنوا به وأكرموه واستفادوا منه خادما لهم، أيكونون أضروا بالوصية؟ لا والله، لا يكونون قد أضروا بها، لكنها لم تبحث عن أداء الواجب، هي لم تبحث هنا عن أداء الواجب، هي تريد أن تبلغ مع زوجها الكمال في هذا الباب والمستحب فيه والمندوب، تجاوزت الواجب وتعدت التفكير في الواجب إلى التفكير في المستحب. وإلا لو استبقوه عندهم وأكرموه واعتنوا به واستفادوا من خدمته دون أن يشقوا عليه، حفظوا فيه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أمرها معه ونصحها له أعجبه هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا السياق: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. البطانة هو خاصة الإنسان، البطانة هو خاصة الإنسان، ومن يثق به ويطمئن إليه ويستودعه أسراره وأموره وخواصه ويستشيره في مصالحه ويأتمنه في أشيائه وحاجياته. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا ولا خليفة، يعني ما تولى أحد ولاية إلا وله بطانتان. ومن المعلوم أن البيت أيضا ولاية مصغرة، الرجل في بيته له ولاية في البيت، له ولاية في البيت. وقد تكون زوج الإنسان وولده قد يكونون بطانة خير يعينونه على الخير. كم من إنسان بلغ مبلغا عظيما من الخير بزوجة صالحة يسرها الله له، وبولد صالح يسره الله تبارك وتعالى له. وأيضا العكس، أيضا العكس، قد يكون الإنسان له بطانة شر من أقربائه: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فقد يكون هذا وقد يكون هذا. فمن الخير الإنسان أن يرزق البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، وأن يوقى أيضا من بطانة السوء، وأن يوقى من بطانة السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا السياق: ما بعث الله من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وهذه من نعمة الله على العبد وتوفيقه له أن يكون له بطانة بهذه الصفة، يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، إذا فعل خيرا أيدوه وشجعوه، وإذا أخطأ ناصحوه وبينوا له الخطأ ودلوه على الخير، فيأمرونه بالخير وينهونه عن المنكر ويدلونه على سبيل الرشاد. فهذا من الخير للإنسان. قال: وبطانة لا تألوه خبالا. لا تألوه خبالا أي لا تدخر وسعا ولا تضيع جهدا في فساده، وخبالا أي فسادا. لا تألوه خبالا أي لا تضيع جهدا في سبيل إفساده. والبطانة المفسدة، البطانة المفسدة لا تعطي الإنسان الفساد على أنه فساد، وإنما تقدمه بهيئة ماذا؟ بهيئة النصيحة والدلالة على الخير، وأن هذا هو الحق والصواب. فيتورط الإنسان إذا كان من حوله بطانة شر يطمئن إليهم ويثق بهم ويطلعهم على خصوصياته ويستشيرهم، وهم لا يدلونه على الخير ولا ينصحونه، بل يريدون له الشر والفساد والعياذ بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، أي من حفظه الله عز وجل وسلم من بطانة السوء فقد وقي من الشر، لأن الشر كثير منه يصل إلى الإنسان ممن حوله ومن البطانات التي حوله. فإذا كان رفقاؤه ومن يخالط ويستشير ويستنصح أهل شر وفساد سلكوا به مسالك الفساد، وإذا كانوا أهل خير وفضل ونبل أخذوا به مسالك الخير والفضل. الشاهد من هذا السياق المبارك هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن، أي أن الواجب على من استشير واستنصح أن يكون أمينا ناصحا لمن استشاره واستنصحه. قال رحمه الله تعالى: باب المشورة. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال: قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وشاورهم في بعض الأمر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المشورة. الترجمة السابقة تتعلق بمن استشير واستنصح، وأن الواجب عليه أن يكون ناصحا أمينا ومشيرا أمينا. أما هذه الترجمة فتتعلق بالإنسان المقدم على أمر أو عمل، كأن اللائق به أن يكون مستشيرا لإخوانه، مستنصحا لهم، لا يستقل بعقله ولا ينفرد بعقله، وخاصة في الأمور التي لا يستبين فيها وجه صواب. أما الأمور الواضحة البينة التي ليس بها خفاء ولا يحتاج فيها إلى استشارة فلا يتعلق بها الأمر هنا، وإنما الأمر يتعلق بكثير من المصالح التي لا يظهر للإنسان فيها وجه صواب، فلا يستقل بعقله بل يجمع مع عقله عقل النصحاء وعقل الراجحين من الإخوان والمتزنين والعقلاء، ينظر إلى فهومهم وإلى عقولهم وإلى ما ينصحون به في هذا الباب، يستشيرهم، وما خاب من استشار. الاستشارة لا لا لا يصل منها الإنسان إلى خيبة، لأنك إذا استشرت أحدا في أمر ما تسمع وجهة نظره ودلالته وما يرشدك إليه في هذا الباب، ثم أيضا توازنه مع ما عندك، وإذا كان الأمر لا يزال بحاجة إلى مزيد استشارة تستشير آخر أيضا، ثم قد يستبين لك شيئا كان خفيا عليك لم يستبين لك، فمن استشار ما يخيب بل الاستشارة فيها مصلحة، ولهذا أمرنا بها ودللنا عليها، وأمرهم شورى بينهم، فالمشورة لا تأتي إلا بخير. ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب المشورة تنبيها على أهميتها، وأن المسلمين ينبغي أن يحرصوا عليها، وينبغي أن يتشاوروا ويتناصحوا ويستشيروا بعضهم بعضا، وأن المشورة مطلوبة. وأورد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وشاورهم في بعض الأمر. وشاورهم في بعض الأمر، قيل أن قوله بعض الأمر هذا تفسير وليس قراءة، تفسير للآية، وأن المقصود بقوله تعالى وشاورهم في الأمر أي الذي يحتاج إلى استشارة، ولهذا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية بعض الأمر، شاورهم في الأمر أي شاورهم في بعض الأمر، والمعنى أي الأمر الذي يحتاج إلى استشارة. فالأمور على نوعين: أمور واضحة بينة ظاهرة للإنسان ليس فيها خفاء، وأمور لا أمور ليست كذلك، فيها شيء من الخفاء وعدم الظهور وعدم اتضاح وجه الصواب أو الأولى، فيستشير حتى يطمئن إلى الوجه السديد والرأي الصواب في هذا الأمر، ولا يستشير كل أحد. وهذا باب مهم في موضوع الاستشارة، وكم من استشارة إلى غير ناصح وإلى غير موثوق أودت بمن استشار وأهلكته، فليس كل أحد يستشار، وإنما يتخير الإنسان من المستشارين الأمناء الناصحين الذين يتميزون برجاحة العقول وحسن الفهم والعلم بدين الله وبكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان في أمر من أمور الدنيا يستشير أهل الذكر فيه وأهل العلم به وأهل المعرفة، لا يستشير في أمور الطب المهندسين على سبيل المثال، وإنما يستشير من عرف بالطب، ولا يستشير أيضا كل طبيب، وإنما يستشير الطبيب الناصح الأمين الثقة الذي يعرف في أمانته، وكل يستشار في بابه وفيما هو مهتم به. وأيضا كما أنه لا يستشار في أمور الطب المهندسين، أيضا لا يستشار في أمور العلم الشرعية المهندسين والأطباء، وإنما يستشار العلماء أهل الفقه في دين الله تبارك وتعالى والدراية بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ففي كل باب يستشار أهله عملا بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في بيان قيمة الاستشارة ومكانتها، وأن القوم إذا كانوا شأنهم هو الاستشارة يتشاورون بينهم فإنهم يهدوا إلى الأفضل، يهدون إلى الأفضل. قال ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، أي هدوا لأفضل ما هم مترددين في المصير إليه وفعله، هل يفعلون كذا وهل يفعلون كذا، هل يختارون كذا أو يختارون كذا، إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم. لماذا؟ لأن رأيهم المجتمع غير رأي واحد منهم ينفرد بالرأي، فالآراء إذا اجتمعت والعقول إذا اجتمعت وتمت الاستشارة هدي الناس إلى الأفضل، هدوا إلى الأفضل. نظير قول الحسن البصري رحمه الله ما جاء عن قتادة قال ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا لأرشد أمرهم. ما تشاور قوم يبتغون وجه الله، وأيضا هذا قيد نافع في التشاور، يبتغي بالتشاور وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه النصح والأمانة والصدق، لأن من يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى تكون هذه صفاته، أمينا صادقا ناصحا بعيدا عن الغش والخديعة وغير ذلك. أما الذي لا يبتغي بوجه الله نصيحته قد ينصح للإنسان بأمر وهو يبحث عن حظ لنفسه فيه، قد ينصح لإنسان بأمر من الأمور وهو عندما نصحه به يبحث عن حظ لنفسه، هو يخطط له ويدبر له. أما الذي يبدي رأيه ابتغاء وجه الله متجردا ناصحا فهذا الذي يوصل بإذن الله ما بالتشاور معه إلى أرشد الأمور وأنفعها. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم، أي أمر المؤمنين شورى بينهم، يتشاورون ويتناصحون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد، وهذه الترجمة فيها عود إلى الترجمة التي قبل الترجمة السابقة، وفيها عود إلى المستشار وبيان وجوب النصيحة في المشورة، وأن من استشير في أمر يجب أن ينصح لمن استشاره وأن يدله إلى ما يعلمه خير. أما إذا خاطر بمن استشاره ودله إلى أمر لا يعلمه خيرا له ولا يعلمه رشدا فإن هذا إثم عظيم وذنب وخيم. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة للتحذير منه، قال باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. من أشار على أخيه بغير رشد أي أن يستشيره أخاه في أمر من الأمور فيدله إلى غير رشد، يدله إلى غير رشد. ومتى يدل الإنسان غيره إلى غير رشد؟ يظهر والله أعلم في حالتين. الحالة الأولى فيما لو كان غاشا، فيما لو كان غاشا غير ناصح فإنه يخاطر بمن يستشيره ويدله ما يعلم هو أنه لا خير فيه لصاحبه ولا نفع فيه له، فيدله مخاطرة به وإضرارا به وإلقاء به إلى التهلكة وتوريطا له، فيكون غاشا. والغش يكون في أمور الدين ويكون أيضا في أمور الدنيا. الآن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. إمام الضلال قد يدل غيره إلى أمر إذا استشارة يعلم في قرارة نفسه أنه خلاف الصواب وخلاف الحق وخلاف الهدى، ويدله عليه ولا يدله على الحق والهدى، يكتم الهدى ويخفيه ولا يدله عليه، ويلبس الحق بالباطل. لماذا؟ لأغراض دنيوية دنية، إما يريد رئاسة أو يريد مالا أو يريد فاحشة أو غير ذلك من الأغراض الدنيئة، فيكون غاشا للناس في دينهم. وأيضا هناك من يغش الناس في دنياهم، إما لمصالح يطلبها في غشه لهم، أو أنه مريض بالغش والعياذ بالله، فيسره أن يتورط غيره وأن يبتلى غيره بالفساد أو بالشر. فهذه حالة أن يكون المستشار غاشا. والحالة الثانية أن يكون المستشار على غير علم وعلى غير فهم ثم يتعجل، وأحيانا يتعجل رغبة في نصح من استشاره وشفقة عليه. وانتبهوا هنا، يكون أشفق على من استشاره وعطف عليه وحن عليه، ولكن ليس عنده علم يدله عليه ويبين له من خلاله فيرشده، مثل أن يسأله في مسألة دينية ومستعجل ويقول: أنا الآن ماذا أفعل؟ السفر ورائي، الطيارة الآن تمشي، إيش أفعل؟ فيعطف عليه ويحن ويقول: لا بأس، افعل كذا، ولا يستحضر فيها هديا شرعا حكما، وإنما عطف عليه. ولهذا قال بعض العلماء قديما ناصحا من يفتي الناس، قال: لا يكن همك تخليص المستفتي، وليكن همك تخليص نفسك. لا يكن همك تخليص المستفتي وليكن همك تخليص نفسك، لأنك إذا دللته على شيء تحملت ماذا؟ تحملت إثمه. استنصحك ودللته إلى غير رشد، تحملت إثمه، ولا يشفع لك في هذا الباب أنك عطفت عليه أو رحمته أو حنيت عليه، لا يشفع لك. هذه نصيحة ومشورة. أذكر في هذا الباب أنني مرة لقيت رجلا في أيام الحج، كان من نهجه وطريقته حلق اللحية، وهي كما لا يخفى معصية لله ومخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه وطريقته حلق اللحية، وذهب واعتمر وحلق رأسه بالموس عندما اعتمر، ثم مثل ما يفعل بعض الناس خرج إلى الحل وأتى بعمرة جديدة. ولما وصل إلى المروة جاء إلى التحلل من النسك، نسك العمرة بالحلقة والتقصير. فلما أراد أن يتحلل إذا شاء رأسه أصلع، ما فيه شيء يحلق، ما في شيء يحلق. فيقول لي أنا، يحدثني أنا، قال لي: فلقيت رجل ملتحي عند المروة وقلت له: أنا أريد أن أتحلل، إيش أفعل الآن؟ أنا أصلع، إيش أفعل؟ يقول: فنظر لي قال: خلاص احلق الشارب، احلق الشارب. يقول: حلقت الشارب، أنا الشخص رأيته محلوق اللحية والشارب والرأس، وتحلل بحلق الشارب. هذا الكلام الذي قلته لكم الآن أضحككم، لكن لما قلته للشيخ ابن باز دمعت عينه رحمة الله عليه، لما قلته له دمعت عينه، لأن هذه جرأة على دين الله وقول على الله بلا علم وتوريط للناس بالكلام في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم وبغير بصيرة. فهذا الذي الآن افتاه بهذه الفتوى ما يقول بها أي عالم مطلقا، ولا توجد حتى في الفتاوى الشاذة، لا توجد ولا لها ذكر. ثم يتجرى بهذه الجرأة بعض الناس لا يبالي. ولهذا قيل من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. إذا كان الإنسان لا يدري ولا يعرف حكم الأمر الذي سئل عنه، لماذا يخاطر بدينه؟ لماذا يخاطر بدينه ويفتي من سأله؟ فالمسألة جد خطيرة. يقول عقد لها الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: ما إثم من أشار عليه على أخيه بغير رشد. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من تقول علي ما لم أقل، أي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله، بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه خطورة الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، أو نقل الأحاديث المكذوبة عنه، المكذوبة عليه صلوات الله وسلامه عليه. فالخطورة هنا ترجع إلى شخصين، ترجع إلى من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. وأيضا الخطورة بمن يحدث بهذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا أيضا فيه خطورة بالغة، وإن كانت دون الأولى لكنها خطورة بالغة. وكلهم مشترك في ترويج أحاديث تنسب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يقلها. وبعض الناس يخطئ خطأ فاحشا في هذا الباب ويروي أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديث لا أصل لها، ثم إذا انتقد في ذلك قال بعض العلماء يقولون بجواز رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. الذي ذكره العلماء شيء آخر غير الذي يمارسه هؤلاء. الأحاديث الموضوعة المكذوبة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد من أهل العلم يقول أنها تروى في فضائل الأعمال، وإنما بعض أهل العلم قالوا في الأحاديث التي في سندها ضعف وهي تتفق مع أصول الدين وقواعد الشريعة وليس فيها مخالفة شرعية فتروى في فضائل الأعمال، أحاديث بهذا القيد. أما الأحاديث المختلقة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا يحل روايتها بأي حال، بل يجب أن تكشف للناس وأن يبين للناس عوارها، حتى لو كانت سيقت لأجل الترغيب أو لأجل الترهيب، لأن بعض الوضاعين الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا أحاديث الترغيب والترهيب، ولما أنكر عليهم قالوا نحن نكذب له لا عليه. هذا لا يشفع لهم، لا يشفع لهم، لأن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يقول قائل هؤلاء أنا أكذب له، كأنه يطعن في نصح النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه للخير وفضائل الأعمال، فيأتي بهذه الأشياء المكذوبة لأنه بزعمه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه لا يفي بالغرض ولا يؤدي المقصود، وأن المقام يحتاج إلى هذه الأكاذيب. فهذا إضافة إلى ما فيه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه هذا الشر العظيم. فهذا باب خطير، باب القول على الرسول أو تقوير الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال فليتبوأ مقعده من النار، أي مكانه من النار يوم القيامة. يتبوأ مقعده أي ينزل بمقعده في يوم القيامة، وهذا فيه الوعيد الشديد لمن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. وهذا فيه أن إرشاد الأخ المسلم إلى غير رشد إذا استشار خيانة له، وقد قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، وقال في صفة المنافق إذا أؤتمن خان، فهذا أتمنه على مصلحته، فإذا أرشده إلى غير رشد خانه. وأنت إذا جمعت بين الحديث الأول المستشار مؤتمن وبين قوله هنا فقد خانه، يبين لك معنى المستشار مؤتمن، أي أنه يجب عليه أن يدله على ما فيه رشد وصلاح يعلمه له، فإن لم يفعل ذلك فقد خانه، لم يؤدي الأمانة، لأن ضد الأمانة الخيانة. فإذا لم يشر عليه بنصح فقد خانه، والخيانة عندما يؤتمن الإنسان على أمر من الأمور هي من أوصاف المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا أؤتمن خان. ومن ذلكم أنه إذا أؤتمن على أمر من الأمور استشير فيه واستنصح فيه فدل إلى غير رشد فإنه يكون خائنا بذلك. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أمرا ثالثا، قال ومن أفتي فتي بغير ثبت، أي بغير حجة ولا برهان، بغير ثبت أي بغير حجة ولا برهان، وإنما ألقيت الفتية جزافا بلا علم وبلا بصيرة ولا بينة من دين الله. قال فإثمه على من أفتاه. من فوائد الحديث أن الفتية تكون بثبت، أي بحجة وبرهان، فإذا أفتى غيره بغير ثبت أي بغير حجة ولا برهان، يفعل من أفتي خلاف الشرع وخلاف الهدي القويم، ويكون إثمه في هذا الأمر على من أفتاه، لأنه استفتاه وسأله. وهذا يدلنا على خطورة الفتوى، وأن الواجب على الإنسان أن يفتي بعلم وبينة وبثبت وحجة وبرهان، وإذا سئل عما لا يعلم لا يضيره أن يقول لا أعلم أو يقول لا أدري، لكن الذي يضيره كل الضير أن يفتي بغير علم، فيكون إثم من أفتاه عليه والعياذ بالله. فهذه أمور ثلاثة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام محذرا أمته منها، من أن يتقول عليه بغير علم، بأن ينسب إليه من الكلام ما لم يقل، وأن يرشد الإنسان أخاه إلى غير رشد، وأن يفتي المفتي بغير ثبت أي بغير حجة ولا برهان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.